من اتيكيت التواصل الاجتماعي مراعاة وقت التواصل الاجتماعي، لأنه من غير المقبول كون بجلسة عند أشخاص أو هنن عندي وكون مشغولة بوسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لكتير أمور حكيناها وأمور ما حكيناها بالحلقة الماضية من اتيكيت. خلونا نعرف أكثر مستمعينا من ضيفتنا الأخصائية الاجتماعية الآنسي رؤى. هولا يسعد أوقاتك. يا هلا، يسعد أوقاتك. خلينا بداية نتوسع باللي بديناه الحلقة الماضية بما يتعلق بالقواعد الواجب مراعاتها واتباعها بالتواصل الاجتماعي. هلأ رح أرجع أنا نوه أو ذكر بتعريف الأتيكيت أو مفهوم الأتيكيت، اللي هو مجموعة من القيم والأخلاق والتصرفات الحسنة خلال مواقف أو مجالس محددة ومن خلال التواصل مع الناس. هلأ باعتبار أنه صار التواصل مع الناس تواصل اجتماعي وصارت هي لغة العصر أو أهم طرف، وباعتبار أنه بسبب الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي سواء كان الفيسبوك أو تويتر أو الواتس أو هيدي البرامج، كل ما هو متاح اليوم تماما صار هو شكل حلقة كتير كبيرة ما بين الناس. طيب هيدي المجتمعات أو خلينا نقول تشكل عالم تاني أو مجتمع تاني هو موازي للمجتمع اللي نحن عايشين فيه، هو مجتمع افتراضي. تماما. هذا المجتمع فيه مجموعة كمان كتير كبيرة من الناس، فيه شريحة واسعة من كل الفئات الاجتماعية، من كل المستويات، من كل الطوائف، من كل يعني مختلف الأشخاص. يعني لازم أنا أكون كتير حريص أني أعرف كيف بدي أتعامل مع هدول الأشخاص، مثل ما أكون حريص على التعامل ضمن المجتمع اللي أنا عايش فيه تماما، بشكل بس حتى واقعي. الشخص الافتراضي بدي اتعامل معه بطريقة حذرة اكثر من الشخص الحقيقي الواقعي، يعني هون الأهمية بالموضوع. صحيح، لازم اتعامل معه وكون حذر. يعني هلأ كمان مثل ما بنعرف للأسف هيدي يعني كل شيء له إيجابي له كان أمور سلبية، يعني من تماما سلبيات التواصل الاجتماعي إنه هو فسح المجال بشكل كتير كبير لأشخاص إنه ياخدوا صفحات وهمية مثل ما بنعرف. يعني أنا ممكن كتير إنه أكون عم أتواصل مع أشخاص بالأخير أتفاجأ إنه هدول الأشخاص غيري اللي أنا عم أتواصل معهم، أو يكونوا عاطين معلومات مختلفة، أو يطلع مو هيدا هو الشخص اللي انا بانيه احلام. ممكن لربما ممكن تكون الصبيه متعرفه على شخص اليوم بهيدا العالم الافتراضي وكونت فكره كامله، بتتفاجئ لما تتعرف عليه وجه لوجه انه مو هيدا هو الشخص اللي انا كنت عم بحكي معه، صحيح. ممكن حتى لاشهر طويله. مظبوط، لهيك انه انا لازم يكون كتير حدا حذر بالتعامل خاصة بالمجتمع الافتراضي. هلأ هيدا بالاضافة لانه غير الحذر انا اعرف كيف بدي اتصرف، اعرف كيف اتعامل مع هدول الناس، اعرف شو هو المطلوب مني وشو هو اللازم بعد عنه. خبرينا لنعرف أكثر شو هو المطلوب مني وشو الشيء اللازم أنا أتجنبه. هلأ في مجموعة من الأمور لازم أنا كتير كون حريصة عليها وكتير حاول إنه مراعاتها. في فكرة مهمة كتير لازم دائما خليها بذهني، إنه أنا حريتي دائما بتنتهي لما ببلش حرية الآخرين. هيدي الموضوع كتير أنا لازم ركز عليه، لأنه مستخدم المواقع الاجتماعية لازم يكون إنسان خلوق، لازم يكون عم يتصرف بطريقة كتير حلوة، ما يستخدم لغات همجية ومقارب شخصية ضمن هذه المواقع. مثل ما بنعرف إنه مستخدمين الفيسبوك والتويتر هني كم هائل مثل ما حكينا من الناس، كل شخص منه له انتماء سياسي معين، له دين معين، له تفكير معين، له مستوى اجتماعي معين، وضمن كل هاي الفئات أو المجموعات في حريات شخصية مفروض أنا ما أتعداها بالكلام ولا أتعدى عليها، تماما، أعرف وين هون حدودي، معرفة وقف الحدود مهمة كتير. عنها وألتزم الأدب بشكل كتير كتير كبير. هلا هاي النقطة الأولى. أما الشيء الثاني بالنسبة لفيسبوك ماسنجر، هلا برنامج الدردشة صارت كتير منتشرة وكتير وهذا اللي لا واسع. يمكن الاستغناء عنه اليوم عند الشباب، صحيح، حتى ونحن بالطريق بتشوفي ممكن انه رح تدعسوا سيارة وهو لسه ماسك الموبايل اما على الماسنجر او على الواتساب، انه طب انه اوكي كل شيء له وقته يعني. صحيح. هلأ بالحلقة الماضية حكينا انه مفروض احنا نراعي الوقت اللي نستخدم فيه هيدي البرامج، تماما، ما انه حاول انه يطغى التواصل الاجتماعي على التواصل المباشر. هلأ في نقطة تانية رح ركز عليها اليوم بشكل عام، انه ضرورة مراعاة ظروف بشوف الآخرين. يعني أنا فتحت برنامج على فراد الفيسبوك، ممكن شوف مجموعة من الأشخاص اللي هن فاتحين أو مبينين عندي إنه فاتحين أو هن أون. يعني هلأ مو بالضرورة يكونوا يكون فاضي هذا يحكي فاضي معي انه يحكي، إنه أنا بدي أحترم هيدا الشيء، إنه كتير لا اليوم لازم بصير رعاية. زعل انه انت كنت اونلاين بس انا حكيتك ما رديت علي، صحيح، يعني هلأ في يعني كتير من جاوزت حدود حرية الاخرين اخترقتها، وهذا الموضوع اكيد غير محبب. صحيح، لأنه هلأ حكينا أنه حرية الآخرين هي شيء كتير مهم بالنسبة لإلي أنا كحدا بدي أتصرف برقي أو بلباقة. هلأ الموضوع أنه في كتير أشخاص ممكن يستخدموا النت للاطلاع على الأخبار أو لشغل معين أو البحث عن معلومة معينة ومهمة. هلأ مو بالضروري أنا فاتح نت يعني أنا جاهز بس للدردشة، وخاصة إذا كان شخص مخبرني قبل انه هو ما كتير بيستخدم برنامج الدردشة، فانا لازم اكون كتير حريصة او حريصة على هاي النقطة. مو اي حدا بشوفه انا ممكن دغري حكيه وازعل منه كيف ما رد علي، يعني يكون في مراعاة كتير كتير مهمة لهذه النقطة. هلا الشغلة الثالثة اللي رح ركز عليها انه المفروض نحن نجعل من الفيسبوك هو وسيلة للتقارب والتواصل للتواصل الحقيقي صحيح ونتجنب بخفض سلبياته، بنضل نحكي. لا يمكن اذا في شباب عم يسمعونا يقولوا طب نصائح نصائح نصائح، ما بدنا نتسلى، بدنا نضيع وقت. هلا كل شيء بوقته حلو مثل ما بيقولوا، في صحيح وقت للتسلية والترفيه وفي وقت لا لحتى اكون انا استثمره بشي تاني واهم. هلا اهم شيء لازم انه انا كتير كون انسان محترم، احترم ذاتي واحترم الاخرين، وبعد تماما عن توجيه الشتائم والمسبات لاي اشخاص من خلال هيدي المواقع التواصل، حتى لو بالمزاح او بالسخرية. يعني انا كتير ممكن بطريقة غير مباشرة اني مثل ما قلنا ازعج الشخص او اجرح مشاعره، ان الاتيكيت هو تحريم، يعني انه ازعاج اي انسان كان او اني اتعامل معه بذوقي انا او بطريقة غير باحترامي لائقة. انا. صحيح، للاسف هلا كتير وخاصه بالفتره الاخيره صرنا نشوف انه صفحات انه شتائم بشكل كتير كتير مخجل، صرنا نشوف انه شباب عم بيردوا يعني بطريقه كتير انه مزعجه. هلا ممكن بيقلك انه طيب انا سمعت كلام ما عجبني او انه صفحة ناشرة شيء انا ما بقبله او انه دخلوا موضوع الازمة بالنص. طيب انا هون ثقافتي كشاب واعي وين راحت؟ تماما، دائما انا مثل ما قلنا يعني انه ليش لغيب بالاتيكيت عقلي بالمواضيع الحساسة هي، او انا احكم على الاخرين بعيدا؟ يعني دائما انا لما بدي احكم على الاخر المفروض احط حالي محله، طب هو ليش صرف هيك او يعني بهالطريقة. صحيح، فلازم كتير انه بعد عن موضوع الشتائم، موضوع الالفاظ السيئة، الالفاظ البذيئة يلي صرنا نشوفها كتير انه منتشرة وخاصة بصفحات الفيس كتير بشكل يعني صار غير مقبول ابدا. هلا هاي ناحية، كمان في شغلة تانية انه انا ما بيصير حول صفحتي لصفحة او لساحة عرض لممتلكاتي، شو بمتلك وشو عندي وشو هي وجبات الطعام اليومية اللي انا نزلتها. وللاسف هذا كتير هذا شيء كتير عم شائع، كتير شائع وكتير هو عم أكثر أمر نشوفه، شائع أصلاً عم نشوفه اليوم. أكتر أمر شائع وأكتر أمر خطأ. يعني المفروض يعني إنه حتى اليوم إذا بتلاحظي مجموعة رفقات قاعدين، فممكن حدا يقول شوفوا فلان يشعر بالكآبة هلأ، يعني عم تصير هي إنه عم ينزل هاي الحالة. طب إنه كل هالقد عم بتشارك الآخرين فيها، إنه أنت طب شاركهم بالفرح يا زلمة مثلاً. تمام. هلا كمان في نقطة انه لما شخص بينزل موائد الطعام الفخمة كل يوم والوجبات اليومية، طيب وين احترام مشاعر يلي ما بيمتلك انه هيك وجبات هيك وجبات؟ يتناولها. طيب وين صار مراعاة شعور الناس؟ معقول انا احكي عن الاتيكيت ومراعاة شعور الناس وانه انا بعد عن جرحهم بالمجتمع ونبلش انه العالي؟ انا باوتيل 5 نجوم وانا هلا على البحر وانا بالنادي الفلاني، رح نتابع معك بالخطوات الواجب اتباعها ولكن بعد فاصل. تابعين معكم مستمعينا، وخصوصا متوجهين للشباب، شباب اليوم اللي كتير عم يتعاملوا أو يتواصلوا بوسائل التواصل الاجتماعي والقواعد الواجب مراعاتها واتباعها باستخدام هاي الوسيلة. خبرينا أكثر بالخطوات. هلأ كمان في نقطة إنه أنا ضفت حدا هو قبل إضافتي، مو بالضرورة أنا دغري أفتح معه أحاديث طويلة لا تنتهي. هلأ هاي النقطة كمان كتير مهمة ولازم الشباب يركزوا عليها بشكل كتير كبير. أنا وافقت على طلب الصداقة، مو يعني أنا فتحت المجال لدردشة إنه ما بتنتهي أو خلص، أو على يعني الأقل ما عندي خليني وقت أستنى تاني، مبادرة الآخر، يعني أنا ما أفرض نفسي. أو أطلب إذن يعني بالحديث أو استأذن بطريقة إنه تكون هيك فيها نوع من اللباقة. هلأ ممكن شخص إنه أنا ضعفني، بس مو يعني إنه هو فاضي يحكي معي أنا إمتى ما بدي. مثل تماما. ما قلنا فاتح أنا نيت، مو بالضرورة يعني أنا فاتح دردشة وقاعد إنه ما عندي شغل تاني غير الدردشة. كمان هلأ في شغلة إنه المشاكل والخلافات العائلية والعاطفية والمشاعر الخاصة ليست للعرض في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى مو بس انه هي بس ما هي اليوم كتير. احيانا الواحد فرحة سعادته بالعلاقة انه فلان مرتبط بفلان، هلا ايه صحيح ممكن انه حابب يخبر الناس، حدث معين، في انه فرق يعني في هون. فرق ما بين انا نزل مناسبة شخصية انه حدا ارتبط حدا خطب، هلا هي ممكن تنزل، بس في اللي عم احكي عنهم الموضوع اللي زايد عن عن حده. كل دقيقة او تانية ممكن انه انا نزل صورة او نزل شيء او نزل كتابات او يصير في خلافات، او انه استخدم مثل ما قلنا نوع من المسبع بسبب خلافات شخصية. انا دخلت خلافات شخصية والعائلية ضمن التواصل او ضمن هيدي الساحة، ما بيصير. يعني هلا بتلاقي فلان زعل من فلان انه قام نزل له بوست انه مثل ما بيقولوا انه بهدله او كذا، صار حدا من العائلة التانية رد عليه، هو يرد، فشو بيصير هون؟ عندنا في عندنا مجال لتفتت المجتمع وتصير العلاقات يعني انه فيها خلل، يعني في شيء ما عاد مزبوط. تماما. هلا كمان في شغلة انه كل حدا لازم يحطها بذهنه انه انا صفحتي عم بتعبر عني، عم بتعبر عن شخصيتي، عم بتعبر عن ثقافتي، عم بتعبر عن التزامي بالقواعد الاساسية للاتيكيت للاخلاق. يعني لما بشوف صفحة الشخصية لحدا انا رح تعكس لي انه شخصيته هو اذا كان شخص محترم او لا. لذلك انا لازم كتير كون منتبه وحذر بالشغلات اللي انا عم انشرها او عم علق فيها او عم اكتبها. انا كتير حلو اني اكتب شيء له علاقة بالثقافة بالادب بالسياسة، بس بطريقة انه واعية، بطريقة انا اعرف شو عم اتصرف. هلا لازم بعد كتير عن موضوع النشاطات السياسية او العنصرية او العرقية، هيدي يعني ممنوعة يكون محايد، انا ما في داعي، يعني حتى لو عندي وجهة نظر مو ضروري تماما. افرضها على الجميع، بتكون وجهة نظري لإلي نفسي انا. وحتى لو اني انحطيت بموقف انه انا لازم دافع عن فكرتي او لازم انه ناقش فيها، ناقش بعقل بوعي اعتمادا على اسس انه علمية، مو انه بالالفاظ الهمجية اللي تماما. بنشوفها بالشارع وهيك. هلا كمان كتير من الاشخاص انه كتير بينزلوا مقطع فيديو او صورة، ممكن كتير يكون فيها صور لأصدقاء أو لأقارب أو لمجموعة من الأشخاص الموجودين معهم بدون إذن منهم. هذا ما بيصير. المفروض أنا أي صورة بدي نزلها أو مقطع فيديو موجود فيه مجموعة أشخاص آخرين أخذ إذنهم واحد واحد وافق على إنه نزلها. هلأ هي شغلة مهمة كمان يعني دائما المستحيلات عم تطلبيها، انه يعني الواحد بفرحته احيانا، غمرة فرحته مع هاي المجموعة، ما بيفكر يسأل الاخرين انه انا هلا انا عم حكيكي بلسان البعض، يعني برأي البعض، انه انا هلا بدي انزل الصورة انا قاعد مع رفقاتي. يعني لهفت او فرحتي بهي القعدة هي اللي عم بتخليني اتصرف هالتصرف، ما عم فكر انه انا لا قصدي اجرح حدا ولا شيء. هون بقى بيجي الجانب اللي عم تحكي عنه، انه انا لازم اكون حريص ومنتبه اكثر، يعني ما اندفع بغمرة اندفاعي اتصرف تصرف ممكن يزعج الآخرين عن غير قصد. صحيح. هلا كمان في نقطة انه الدردشة وخاصة مع الأشخاص يلي عم بحكي معهم للمرة الأولى ما بيصير تتعدى مدتها ما بين 20-25 دقيقة، مشان ما يصير في ملل ما بين هدول إن شاء الله الأشخاص. المستمعين ما يكونوا عم يملوا منا على مدى ساعة ونص من الوقت، ولكن عم نحاول ننوع بالفقرات ونرضي كل الاهتمامات. كمان هلا في قواعد الاتيكيت بيقول انه شخص بتحكي معه لاول مره او لتاني مره السمايلات وهيدي الايموشن انه ممنوعين؟ مو كمان ممنوعين صعب. بس بشكل انه يعني مقبول كمان مو حذر. مثل غير انا شخص كتير بعرفه او شخص كتير من الاشخاص يلي بيعنوا لي. هلا كمان في شغله انه انا بعت الطلب صداقه لحدا، اذا هو اجى بالرفض انا ما بيصير انه اصر وارجع ابعته مره وثانيه إلا وثالثه. بعد فترة، ما عندي شيء بعد فترة، ممكن مرة محاولة. محاولة عشان بس هلا انه ما صبية اكون عم كثير. تسمعنا، إذا حابة إنه بدها تتواصل مع شاب أو بالعكس في محاولة لا مانع، إذا الدافع نبيل، إذا الدافع غرضه جيد وإيجابي ما بيعود بالسوء على أي من الطرفين، فلا مانع من المحاولة مرة أخرى. ما بعرف إذا ايه رأيك بس مثلي. هلا ممكن، بس انا عم احكي عن اشخاص اللي ما بيعرفوا، يمكن انا ما بعرف هيدا الشخص اللي بعت لي اضافي او انه ما بدي انا اقبله لسبب معين، مره تنتين انه خلص ما افهم في داعي لحالك رسالة للاصرار. مبطنة. تماما، نحن واذا قبلنا، قبل واذا قبله انه احترم نفسي واحترم الاخرين بالتعامل واتبع القواعد يلي حكينا عنها. نحن بنتمنى بالتحديد الشباب، شباب اليوم فعلا يستفيدوا من هاي الملاحظات، مو غايتنا ابدا نحرمهم من الواتساب والفيسبوك والسوشيال ميديا على تنوعها. حابة تضيفي بفكرة أخيرة؟ الفكرة الأخيرة إنه أنا لما بدي أنشر معلومة المفروض أكون متأكد منها، ما أكون مصدر للإشاعة، وأتأكد من الخبر قبل ما أنشره. أنا عم تصير كتير مشاكل من ورا هيدي النقطة صحيح. بأخبار كتير إنه بتكون غير صحيحة وعم تنتشر بشكل كتير كبير بسبب إنه اللي عم وتأثر على بينشروها ما الآخرين. مو متأكدين منها. تمام، نحن بدنا نشكرك بالختام الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى هولا. شكراً.